عقيم متكرم رؤوف رحيم متكرم رؤوف رحيم رؤوف رحيم واهب متبذل ويا غافر الذنب ويا غافر الذنب وهي عظيمة ويا غافر الذنب وهي عظيمة ويا ناسب التقديم ما شاء يفعل ويا غافر الذنب وهي عظيمة ويا ناسب التدبير ما شاء إنك سامع مجيب لمن في الخير يرجو ويأمل وصل وسلم كل لمحة ناظر وما أحمد على أحمد هو البشير البشير المؤمن